ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم ولنا أجمعين. احفظنا بحفظك يا خير الحافظين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا يا ربنا. واحفظنا من جميع جهاتنا ونعوذ بك أن نغتال من تحت أرجلنا. احفظ يا ربنا الراقي والمرقي. احفظ يا ربنا الوالد والولد. احفظ يا ربنا الأخ والأخت. احفظ يا ربنا الوالد والولد. احفظ يا ربنا البيت وما آتيت وما أعطيت يا واحد يا صمد. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احفظنا أجمعين يا ربنا من شيطان مارد اللعين الظالم. لعنه الله وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا من لا يعجزه حفظ السماوات والأرض. سبحانك يا ربنا ما أعظم سبحانك يا ربنا ما أكبرك سبحانك يا ربنا ما أعظمك سبحانك يا ربنا ما أكبرك علي قادر مقتدر قدير كبير عظيم سبحانك يا ربنا لك الأسماء الحسنى والصفات العلى نسألك يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا يا من لا يعجزه شيء يا من لا يثقله شيء يا قادرا على كل شيء يا من يقول للشيء كن فيكون ذاك الشيء احفظنا اجمعين بحفظك يا ربنا ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا علي يا أعلى يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان احفظنا من كل جن وشيطان احفظهم أجمعين يا رب السماوات والأرضين يا من لا يبطله ولا يحجزه حفظ السماوات والأرضين احفظنا واحفظهم يا ربنا من مارد وعفريت وشيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان الله أكبر وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم احفظهما اجمعين احفظ يا ربنا قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم احفظ يا ربنا رؤوسهم يا ربنا وعقولهم وأسماعهم وأبصارهم ومداركهم احفظ يا ربنا الشعور والأحاسيس من الجن والأبائس المفرقين والمعطلين والممرضين ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما احفظ يا ربنا الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة احفظ يا ربنا دينه قويما احفظ يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا احفظ يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا احفظ يا ربنا عبادك وإماءك احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يؤوده حفظهما فلا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما ولا ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم احفظنا يا خير الحافظين احفظنا من جني مارد وإبليس احفظنا من شيطان اللعين الظالم احفظنا يا ربنا من الآفات ومن الأمراض والأدواء ومن كل وباء احفظنا يا ربنا من شر كل شر ومن الأسحار ومن آثارها وأعراضها وقدام السحرة والحراس عليها احفظنا يا ربنا من الأسحار ما كان منها في الجسد وما كان منها في البيت وفي البلد احفظنا يا ربنا من حسد الحاسدين احفظنا من حسد الحاسدين احفظنا من حسد الحاسدين احفظنا من حسد الحاسدين احفظنا من حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين احفظنا من حسد شديد من حسد شديد ومن حقد دبير ومن حقد دبير اللهم احفظنا يا ربنا من عيون نظرت فأثرت، احفظنا يا ربنا من العيون، احفظنا يا ربنا من العيون، احفظهم يا ربنا من العيون، احفظه يا ربنا من العيون، احفظها يا ربنا من العيون، احفظنا يا ربنا من العيون، احفظنا اجمعين يا ربنا من العيون، احفظهم يا ربنا من العيون، احفظهم يا ربنا من العيون، احفظ يا ربنا الراس وما وعى، احفظ يا ربنا البطن وما حوى، احفظ يا ربنا الجسد، احفظ يا ربنا القلب والصدر والعظام، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا المسالك الكليتين والحالبين والمثانة، احفظ يا ربنا الفروج ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وحفظنا من كل شيطان رجيم. احفظهم يا ربنا بحفظك، اكلهم يا ربنا برعايتك، احرسهم يا ربنا بعينك التي لا تنام، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما. اللهم احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا بحفظك، احفظنا، احفظهم يا ربنا بحفظك، اكلنا يا ربنا برعايتك، واحرسنا يا ربنا بعينك التي لا تنام. والله خير حافظا، والله ارحم الراحمين. والله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم احفظني واحفظهم يا ربنا اجمعين، احفظهم يا ربنا بحفظك، واكلهم يا ربنا برعايتك، واحرصهم يا ربنا بعينك التي لا تنام، احفظ يا ربنا الرأس، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا الرأس يا مولانا من التشنج، يا ربنا من شحنات كهربائية، يا ربنا يا ربنا من الصرع والصداع، احفظ يا ربنا الرأس من الصداع والصرع، احفظ يا ربنا الرأس من التشنج والإغماء، احفظ يا ربنا الرأس مما على الجنون والقبال والإعياء والإغماء وعدم الفهم والغباء، احفظ يا ربنا الرأس، احفظ يا ربنا الرأس من شيطان مارد من شيطان رجيم، احفظ يا ربنا الرأس من المارد والعفريت، ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احفظ يا ربنا الرأس، احفظ يا ربنا السمع والبصر، احفظ يا ربنا النطق، احفظ يا ربنا الوجه جماله ونظارته، يا ربنا الحسنى تقاسيم، احفظ يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد، الذاكرة الحافظة القوية، احفظ يا ربنا الذهن، احفظ يا ربنا الإدراك، احفظ يا ربنا الشعر، احفظ يا ربنا الشعر من التساقط والتلف، اللهم احفظ يا ربنا الرأس، احفظ يا ربنا الوجه النظر، احفظ يا ربنا الوجه الجميل الوسيم، احفظ يا ربنا العينين ونورهما. اكبر، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احفظ يا ربنا الوالد والولد، احفظ يا ربنا البيت والمال وما رهبت يا واحد يا صمد، احفظ يا ربنا نعمك، احفظ يا ربنا آلاءك، احفظ يا ربنا ما وهبت يا مولانا يا وهاب، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا الرقبة، احفظ يا ربنا الصوت الجميل، احفظ يا ربنا القوة، احفظ يا ربنا الحيوية، احفظ يا ربنا النشاط، احفظ يا ربنا الهدوء والطمأنينة والسكينة، احفظ يا ربنا نعمك يا ربنا وآل الراس، يا ربنا وما وهبت ورزقت، يا ربنا يا وهاب يا رزاق. احفظ يا ربنا المال والولد، احفظ يا ربنا المال والولد، احفظ يا ربنا الحلال وما رزقت يا رزاق، احفظ يا ربنا عبد كرامتك، احفظ يا ربنا البيت، احفظ يا ربنا البيت، احفظ يا ربنا الجسد والبيت، احفظ يا ربنا الجسد والبيت، احفظ يا ربنا الجسد والبيت، احفظ يا ربنا الجسد والبيت، احفظ يا ربنا الجسد والبيت، يا ربنا من انواع الاشهار ومن الاحساب وانواع العيون ومن المسوس والانفس ومن الفسوس والأنفس الطاغية الباغية المعتدية، يا ربنا يا بر يا رحيم، ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده وهو العلي العظيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطانك. يقول يا ربنا الود يا ربنا الحب والعشق بين الزوجين والقرب العظيم. يقول يا ربنا الود والمحبة بين أفراد العائلة. يا ربنا يا رحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم احفظ قلوبهم يا ربنا. احفظ يا ربنا القلب. احفظ يا ربنا نبضه. احفظ يا ربنا. احفظ يا ربنا. احفظ يا ربنا صماماته. احفظ يا ربنا الأذينين والبطينين. احفظ يا ربنا العروق. احفظ يا ربنا القلب. احفظ يا ربنا القلب من الخوف والفزع. يا ربنا والهلع من الخوف والرهبة والرعب. احفظ يا ربنا الصدر. احفظ يا ربنا الصدر. احفظ يا ربنا الصدر. احفظ يا ربنا الصدر. احفظ يا ربنا الصدر من الهم والغم ومن الكرب الشديد. ولا يؤودها حفظهما وحفظنا من كل شيطان رجيم. وحفظنا من كل شيطان رجيم. وحفظنا من كل شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظنا من كل شيطان مارد. احفظهم يا ربنا. احفظنا يا ربنا. احفظهم يا ربنا. احفظ يا ربنا قلوبهم وصدورهم. احفظ يا ربنا الرئتين. احفظ يا ربنا الضلوع. احفظ يا ربنا الضلوع. احفظ يا ربنا القفص الصدري. احفظ يا ربنا الضلوع. احفظ يا ربنا. احفظ يا ربنا القلب والرئتين والمريء والمريء والمريء والمريء. احفظ يا ربنا الأحشاء والأمعاء. احفظ يا ربنا المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة. احفظها يا ربنا مما فيها عكرها آلمها أوجعها أمرضها وكالسم فيها. احفظها يا ربنا من العيون والأسحال والأحساد والأنفس. يا ربنا من ساكن ظالم فيها. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احفظ يا ربنا البطن. احفظ يا ربنا المعدة. احفظ يا ربنا البطن. احفظ يا ربنا البنكرياس. احفظ يا ربنا الكبد والطحال والمرارة. احفظ يا ربنا القولون. احفظ يا ربنا القولون. احفظ يا ربنا القولون. احفظ يا ربنا المسالك الكليتين والحاربين والمثانة. يا ربنا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا. احفظ الأحشاء يا ربنا والأنعام. احفظ يا ربنا مدايضها ورحمها. احفظ يا ربنا الفروج. احفظ أجمعين يا ربنا من الأورام والأسقام ومن البرص والجذام ومن البرص والجذام وسيئ الأسقام والآهات والإعاقات. يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو احفظ يا ربنا الرهر الفقامات الفقارات والحبل الشوكية احفظ يا ربنا العضلات احفظ يا ربنا العضلات والفقارات احفظ يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي احفظ يا ربنا العنق احفظ يا ربنا العنق احفظ يا ربنا العنق احفظ يا ربنا الكتفين احفظ يا ربنا الكتفين احفظ يا ربنا الكتفين احفظ يا ربنا العنق احفظ يا ربنا الرقبة احفظ يا ربنا الرقبة احفظ يا ربنا الصوت احفظ يا ربنا الرقبة احفظ يا ربنا الوديجين احفظ يا ربنا العروق احفظ يا ربنا الشرايين احفظ يا ربنا الأوردة احفظ يا ربنا عبدك وأماتك ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احفظ يا ربنا القوة احفظ يا ربنا القوة احفظ يا ربنا القوة احفظ يا ربنا النشاط احفظ يا ربنا النشاط احفظ يا ربنا النشاط احفظ يا ربنا الحيوية احفظ يا ربنا الحيوية احفظ يا ربنا الحيوية احفظ يا ربنا القوة والحيوية والنشاط ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احفظ يا ربنا الأطراف احفظ يا ربنا الأستاذ احفظ يا ربنا الأرداف احفظ يا ربنا الأطراف احفظ يا ربنا الأطراف احفظ يا ربنا الأستاذ احفظ يا ربنا الأطراف والأستاذ والأرداف احفظنا يا ربنا من العيون احفظنا يا ربنا من العيون يا ربنا شياطينها يا ربنا شياطينها يا ربنا ضرها يا ربنا شرها يا ربنا ما كان منها مؤرقا ومقلقا احفظنا يا ربنا من الرابط احفظنا يا ربنا من الرابط احفظنا يا ربنا من الرابط ومن التعطيل ومن التعطيل ومن الخيالات والأمراض والأوبئة احفظنا يا ربنا احفظنا يا ربنا من الضعف من الضعف من الضعف من الضعف احفظ يا ربنا السمع والبصر يا ربنا والجسد من الضعف من الضعف احفظ يا ربنا اللسان من عقد فيه على التلحفظ من عقد فيه تعقده لئلا ينطق لأجل أن يتلحفظ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا ربنا احفظ يا ربنا اللسان احفظ يا ربنا الاسنان احفظ يا ربنا الاسنان احفظ يا ربنا اللثة احفظ يا ربنا اللثة احفظ يا ربنا اللثة احفظ يا ربنا الحنك احفظ يا ربنا الحنك احفظ يا ربنا الحنك احفظ يا ربنا اللسان احفظ يا ربنا اللسان احفظ يا ربنا اللثة احفظ يا ربنا الاسنان احفظ يا ربنا الشفتين احفظ يا ربنا الشفتين احفظ يا ربنا الوجنتين احفظ يا ربنا الخدين احفظ يا ربنا الخدين احفظ يا ربنا الجيوب الأنفية احفظ يا ربنا الأنف احفظ يا ربنا القنوات احفظ يا ربنا الفيتامينات احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الغدد احفظ يا ربنا الغدد احفظ يا ربنا الانزيمات احفظ يا ربنا الانزيمات احفظ يا ربنا من اعلى رؤوسنا الى اطمس اقدامنا احفظ يا ربنا النفسيه احفظ يا ربنا النفسيه احفظ يا ربنا النفسيه الله اكبر احفظ يا ربنا النفسيه احفظ يا ربنا النفسيه احفظ يا ربنا النفسيه احفظ يا ربنا في اليقظه وفي المنام ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احفظ يا ربنا النفسية احفظنا يا ربنا من الغضب احفظنا يا ربنا من الخوف احفظنا يا ربنا من الجوع احفظنا يا ربنا من الظلم احفظنا يا ربنا من الظلم احفظنا يا ربنا من الظلم احفظنا يا ربنا من الظلم احفظنا يا ربنا من الضلال احفظنا يا ربنا من الجهل احفظنا يا ربنا من الجهل احفظنا يا ربنا من الضلال احفظنا يا ربنا من الضر احفظنا يا ربنا من الزلل احفظنا يا ربنا من شيطان احفظنا يا ربنا احفظنا واحفظ يا ربنا بيوتنا واغفر يا ربنا ما في البيوت من الحشرات والنمل يا ربنا يا ربنا ومن الزواحف يا ربنا يا ربنا احفظنا يا ربنا واحفظ بيوتنا يا ربنا واغفر من الاسحار من الاسحار كلها انواعها واشكالها واغنيها وهينها وقويها وضعيفها احفظنا يا ربنا احفظنا وكلانا يا ربنا كلانا واحرسنا يا ربنا حرسنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يا ربنا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وآتنا يا ربنا وأعطنا وآتنا يا ربنا وأعطنا كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا ولا احفظ يا ربنا الأطراف احفظ يا ربنا اليدين احفظ يا ربنا الرجلين احفظ يا ربنا الرجلين احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الكعبين احفظ يا ربنا الكعبين احفظ يا ربنا الكاحل احفظ يا ربنا الكاحل احفظ يا ربنا الكاحل احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا المرفقين يا ربنا السائدين يا ربنا اليدين احفظ يا ربنا الأطراف احفظ يا ربنا الأكتاف احفظ يا ربنا الأرداف احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الساقين احفظ يا ربنا الركبتين احفظ يا ربنا الفخذين احفظ يا ربنا الوريثين احفظ يا ربنا المقعدة احفظ يا ربنا الأدبار احفظ يا ربنا الفروج احفظ يا ربنا الأمعاء احفظنا يا ربنا من فتلة احفظنا يا ربنا من عقدة احفظنا يا ربنا من ورم احفظنا يا ربنا من عين وسحر وحسد احفظنا يا ربنا من الأنفس احفظنا يا ربنا من الأنفس من الأنفس الرديئة اللئيمة اللعينة الظالمة المجيمة الخبيثة احفظنا يا ربنا بحفظك يا مولانا احفظ يا ربنا الأجساد من الهزال من الهزال يا ربنا يا ربنا احفظنا بحفظك احفظنا يا ربنا بحفظك وكلانا يا ربنا برعايتك وحرسنا بعينك التي لا تنام احرق يا ربنا بالآلات كل جني ومارد وعفريت وشيطان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم تولى أمورنا يا ربنا واحفظنا بحفظك واكلنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام احفظ يا ربنا عبد كرامتك احفظ يا ربنا الصغير والكبير احفظ يا ربنا الحاضر والغائب من اهالينا وذوينا ومن له حق علينا والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين